Book 2 5 بيت البلدان واللغات دجالة إن يزيكي جون من لندن جون ي إز لندن تقع لندن في بريطانيا العظمى. لندن سي ناهايا في فيليكي بريتاني. هو يتكلم الإنجليزية. اون غوفوري انجليشكا. ماريا من مدريد. ماريا ي إز مدريدا. تقع مدريد في إسبانيا. مدريد سنخايا في إسبانيا. هي تتكلم الإسبانية. أنا говори шпанско. بيتر ومارتا من برلين. بيتر إن مارتا ستا إز برلينا. تقع برلين في ألمانيا. برلين سي ناهايا في نيمتشي. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ آلي في دوا غوفوريتا نيمشكو؟ لندن عاصمة. لندن ي غلاونو ميستو. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد إن برلين ستا تودي غلاونا ميستا. العواصم كبيرة وصاخبة. غلاونا ميستا سو فيليكا إن بوشنا. تقع فرنسا في أوروبا. فرانسيا سي ناهايا في أوروبي. تقع مصر في أفريقيا. إيجيبت سي ناهايا في أفريقيا. تقع اليابان في آسيا. يابونسكا سي ناهايا في آسيا. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا سي ناهايا في سيفرني أمريكا. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما سي ناهايا في سريدني أمريكا. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. برازيليا سي ناهايا في يوجني أمريكا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.